اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا اللهم برحمتك شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا اللهم من رحمتك ما تبلغنا به جنتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد، وانت الله لا اله الا انت، لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الابد، حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لك ربنا ان تحمد. انت الله لا اله الا انت، لا رب غيرك ولا اله سواك. انت الله لا اله الا انت الملك الحق المبين. نسالك اللهم لذنوبنا ان تغفرها، ولحوائجنا ان تقضيها، ونسالك اللهم لوالدينا ان تغفر لهما وترحمهما، ونسالك اللهم لولاه امرنا ان توفقهم وتنصرهم وتعينهم، ونسالك اللهم لاخواننا في الشام ان تنصرهم وتؤيدهم وان تكون لهم عونا وظهيرا، ونسالك اللهم لاخواننا في بورما ان تعجل لهم بالفرج وان تغيثهم وترحمهم يا ذا الجلال والاكرام. ونسالك اللهم لعيوبنا ان تسترها، ونسالك اللهم لديوننا ان تقضيها، ونسالك اللهم لكل عمل صالح يقرب اليك ان تدلنا عليه وترشدنا اليه وتعيننا عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك قد حكمت، وانت الله لا اله الا انت الملك الحق المبين، ان الدنيا دار عمل، فوفقنا اللهم فيها لكل عمل صالح رشيد. اللهم وفقنا فيها لكل عمل صالح رشيد. اللهم وفقنا فيها لكل عمل صالح رشيد. اللهم انك قضيت ان الامر بالخواتيم، فاختم لنا شهر رمضان بغفرانك، فاختم لنا شهر رمضان بغفرانك، فاختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم ما لم يبلغه حالنا من تقصير في العمل، فاجبره اللهم برحمه منك وفضل واحسان يا ذا الفضل والمنن، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، يا حي حين لا حي، يا حي يحيي الموتى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك كتبت الموت على كل نفس، وقلت وقولك الحق، كل نفس ذائقة الموت، فنسألك اللهم خاتمة حسنة وعملا صالحا تستقبلنا فيه قبل ان نلقاك. اللهم انا نسألك عملا صالحا تستقبلنا فيه قبل ان نلقاك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك كتبت ان القبور مساكن للموتى، فاجعل اللهم قبورنا لنا روضة من رياض الجنة، اجعلها اللهم روضة من رياض الجنة، فسح لنا فيها وانزل علينا فيها الضياء والنور والفسحة والسرور يا ذا الجلال والإكرام. واجعلنا برحمتك إذا قبرنا ممن ينادي في قبره ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. اللهم إنك كتبت الحشر وكتبت البعث، وقضيت أن عبادك إليك يحشرون، فاجعلنا اللهم من المتقين الذين يحشرون إليك وفدا. اللهم اجعلنا ممن يحشرون إليك وفدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ومن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا. فاجعلنا اللهم ممن يرزق نورا عظيما على الصراط. اللهم اجعلنا ممن يرزق نورا عظيما على الصراط. اللهم ارزقنا نورا عظيما على الصراط، واكتبنا برحمتك ممن تنجيهم بما افنت عليهم من تقوى، انك انت الله لا اله الا انت العزيز الحكيم. اللهم انك قضيت ان النار دار لمن عصاك وعاداك وكفر بك، فحرمنا اللهم على النار، وحرم النار علينا، واعتقنا في هذه الليلة الأخيرة من شهرنا هذا في عامنا هذا، اعتقنا ربنا من النار، اعتقنا ربنا من النار، اعتقنا ربنا من النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فارزقنا اللهم الإيمان والشكر ونجينا من العذاب، فارزقنا اللهم الإيمان والشكر ونجينا من العذاب، فارزقنا اللهم الإيمان والشكر ونجينا من العذاب. ونجينا من العذاب. اللهم إنك جعلت الجنة دارا لمن أحبك وآمن بك ووالاه وأحب رسولك وآمن به، فاجعلنا اللهم يوم القيامة ممن يدخل مع نبيه الجنة. اللهم ارزقنا جوار نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أمته التي تزاحم على باب الجنة. اللهم اجعلنا ممن يزاحم غدا على باب الجنة. اللهم اجعلنا ممن يزاحم غدا على باب الجنة. اللهم إنك جعلت لذة النظر إلى وجهك أعظم العطايا وأسخى الهبات، وأنت الله لا إله إلا أنت وجهك أكرم الوجوه. فنسألك ربنا في مقامنا هذا أن ترزقنا في الجنة لذة النظر إلى وجهك الأعظم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك العظيم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك العظيم. اللهم ما كان من عمل يحول بيننا وبين لذة النظر إلى وجهك فاجعل بيننا وبينه بعدا كما جعلت بين المشرق والمغرب. وأيما عمل علمت وقضيت أنه يقرب إلى لذة النظر إلى وجهك فارشدنا إليه ووفقنا له وتقبله منا يا أرحم الراحمين. واختم اللهم لنا برضوانك، واختم اللهم لنا برضوانك، واختم اللهم لنا برضوانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واعد اللهم علينا شهرنا هذا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في عفو وعافية منك يا ذا الجلال والإكرام، والحمد